السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، لا يخفى على أحد منا ما تمر به أمتنا الآن من واقع مر أليم، وما يمر بإخواننا في أرض العزة والكرامة في غزة وفي فلسطين بصفة عامة. لا يخفى علينا أبدا أحوال هؤلاء والظلم الذي يقع الآن أمام العالم كله، وأمام هذا الصمت المريب الذي لا يخفى على أحد منا. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نرد الأمور إلى نصابها الصحيح، وأن نبين ما هي علاقة المسلمين بقضية القدس، ما هي علاقة المسلمين بقضية القدس. فالقدس عندنا عقيدة، القدس عندنا عقيدة، وهذا ما ربانا عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى عتبات بيت المقدس وفي هذه الأرض المباركة، طالما سالت الدماء الزكية من دماء أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وطالما سالت على عتباتها من دماء المجاهدين والصالحين، وما نراه الآن لخير شاهد على ما أقول، وأسأل الله رب العالمين أن يرحم شهداءنا وأن يداوي جرحانا ومرضانا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، يؤلمني كثيرا أن أرى بعض الناس حينما يقول: ما علاقتنا بهذه القضية؟ وما الذي يعنينا؟ ما دمنا آمنين في بلادنا، ما دمنا مطمئنين في بيوتنا، فلا يعنينا أبدا ما يدور من هنا أو من هناك. وهذا والله يا إخواني، وهذا نذير شؤم علينا وعلى أمتنا، ألا يتألم المسلم لما يقع من ظلم وعدوان بربري على أخيه المسلم. فوالله ما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على هذا، ما رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على مبدأ المشاركة، إلا على مبدأ المعاونة. فهو الذي قال صلوات الله وتسليماته عليه: المؤمن للمؤمن كالبنيان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وربنا جل وعلا هو الذي قال ذلك: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلى آخر الآيات التي تستوجب علينا أن نتألم لما حل بإخواننا. فلا ينبغي لأحد أيها الأحبة الكرام أن ينفض يديه عن هذه القضية، وأن يقول: ما دمت آمنا مطمئنا في بيتي وفي وطني وفي بلدي، فلا يعنيني ما يقع لأحد هنا أو هناك. فأقول أيها الأحبة الكرام، قضية القدس قضية إسلامية، قضية القدس قضية سنية، قضية القدس قضية عربية، يجب على كل مسلم أن يتربى على هذا المعنى. فإنما القدس عقيدة، وإنما القدس مسلمة، وإنما القدس هي ميراث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالقدس ميراث الفاروق. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نبين الصلة التي بيننا وبين القدس، وكيف فتحت هذه البلاد، وكيف فتحها المسلمون الأوائل، وكيف صارت هذه البلاد وهذه المقدسات ملكا للمسلمين. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نعيش الآن مع لمحة تاريخية حول هذه القضية، وأن نبين بالتاريخ، فالتاريخ خير شاهد على ظلم إخواننا، بل وعلى الظلم الذي يقع علينا على المسلمين في هذه القضية، أي في قضية القدس. أيها الأحبة الكرام، كان الأوائل يقولون اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يعرفون الخبر. القدس أيها الأحبة الكرام حينما فتحها أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما جاهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم في سبيل تحرير هذه الأرض من الروم والرومان، إنما كانوا يتحركون بعقيدة عندهم، فالقدس أرض الأنبياء، والقدس أرض الأولياء، وهي قبلتنا في يوم من الأيام، وهي قبلتنا في يوم من الأيام هذه الأرض. وأنا أوجه رسالة إلى كل من يقول ما العلاقة بيننا وبين هذه القضية، أقول أيها الأحبة، وأقول لكل مسلم حريص محب لله ورسوله، أقول لكل مسلم غيور على حرمات المسلمين، هذه الأرض كانت قبلتنا. يوما من الأيام كنا نتوجه بأفضل طاعة عندنا وبأقرب القربات عندنا، ألا وهي الصلاة، كنا نتوجه إلى هذا البيت المبارك وإلى هذه البلد المباركة، إلى بيت المقدس وإلى أرض المقدس، لولا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يحب أبدا أن يشارك اليهود في أي شيء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم، فإن اليهود يتوجهون في صلاتهم إلى الآن إلى بيت المقدس، فهي قبلتهم. إلا أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلب وجهه في السماء يسأل الله جل وعلا، وكأنه يسأل الله جل وعلا أن يخالفهم في هذا الأمر، فمن الله على هذه الأمة، وأنزل ربنا جل وعلا في ذلك قرآنا يتلى، وقال سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشاهد من هذا الكلام أن القدس عندنا عقيدة، وأن القدس كانت يوما من الأيام قبلتنا، نصلي لله رب العالمين نحو القدس، فهي مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أرض الأنبياء. ما من نبي من أنبياء الله ورسله إلا وبينه وبين القدس علاقة، فهي أرض الأنبياء، وهي أرض المحشر والمنشر، فهي أولى القبلتين ومسرى سيد النبيين والمرسلين، الذي قال فيها ربنا جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي في مكة إلى المسجد الأقصى أي في فلسطين لنريه من آياتنا. أسرى الله بحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بعد رحلة الطائف حتى يرتقي حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويعرج إلى الملأ الأعلى من أرض المقدس، فهي أرض الأنبياء وأرض الأولياء والصالحين. وصلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم إماما بإخوانه من النبيين في هذه الليلة المباركة، جمع الله له النبيين والمرسلين. وصلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إماما بهم، فهي أرض الأنبياء، هي أرض الأولياء. ولله ضر القائل حينما نظم هذه المعاني في هذه الكلمات، وبين قيمة القدس وبين مكانة القدس، فقال هذه الأرض هي ديار يعقوب، هذه الأرض ملاعب صبا يوسف، هذه الأرض هي ملك داود وسليمان، هذه الأرض محراب زكريا، هذه الأرض متعبد الصديقة مريم، هذه الأرض مهد وميلاد المسيح، هذه الأرض هي مسرى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأرض هي ميراث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلا ينبغي لمسلم ولا لمسلمة رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أن يقول هذا الكلام، أن يقول ما علاقتي ببيت المقدس، ما علاقتي بفلسطين، ما علاقتي بما يحدث الآن في غزة. لا، هذه قضية إسلامية عربية سنية. لذا أيها الأحبة الكرام، أردت أن أذكر المسلمين والمسلمات بالعلاقة التي بيننا وبين هذه الأرض، وكيف أن أصحاب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حركوا الجيوش وجيشوا الجيوش في تحرير هذه الأرض المباركة. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن ننظر الآن إلى نظرة أصحاب حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأرض، كيف كانوا يعاملونها، كيف كانوا يعتنون بها، كيف كانوا يعظمونها. فهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، في البداية أقول لقد أخبرنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن فتح بيت المقدس علامة من علامات الساعة، وهذا ما نسمعه الآن، وربما يختلط هذا على كثير من عقول شبابنا وإخواننا وأولادنا. نعم، أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن فتح بيت المقدس علامة من علامات الساعة الصغرى، وهذا ما رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعدد ستا بين يدي الساعة، أي أعدد ست علامات بين يدي الساعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم موتي، فكان موته صلى الله عليه وسلم أول علامة من علامات الساعة على الإطلاق. قال صلى الله عليه وآله وسلم موتي ثم فتح بيت المقدس. وتمت هذه العلامة أيها الأحبة الكرام في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي العلامات، لكن ما يعنينا الآن هو العلامة الثانية، أو هي العلامة الثانية، ثم فتح بيت المقدس. فكثير من الشباب وكثير من الإخوة والأخوات ظن أيها الأحبة الكرام أن ما يقع الآن يدل على علامات الساعة، وهذا فهم بعيد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استدلوا بهذا الحديث، وظنوا أن هذه الإرهاصات وأن هذه الصراعات وأن هذه الحرب الظالمة التي تقع الآن وتعلن الآن على إخواننا من العزل هي من مقدمات الساعة، مستدلين بهذا الحديث. وأنا أقول أيها الأحبة الكرام، هذه العلامة حدثت بالفعل في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا ما سنحيا معه بإذن الله وعونه في عدة حلقات حول القدس ميراث الفاروق رضي الله عنه. لكن ما يحدث الآن، لكن ما نراه الآن وما يقع الآن وما يحدث الآن، ما هو إلا جولة من جولات الصراع الذي أو من جولات الصراع التي بيننا وبين اليهود. ما نراه الآن جولة من الجولات. فالعداء بيننا وبينهم قائم ومستمر إلى قيام الساعة، وبإذن الله وعونه سيخرجون منها أذلاء صاغرين طال الزمان أم قصر وقبل قيام الساعة، لأنه طالما حرر هذا البيت وطالما كان هذا البيت في كنف المسلمين. لكنني أقول أيها الأحبة الكرام، بذرة البداية في هذه الأمة مع بيت المقدس كان في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعالوا بنا أن نبدأ هذه القصة وهذه الرحلة التاريخية من أولها، وأن نعلم كيف تحركت جيوش المسلمين نحو تحرير بيت المقدس. كيف تحققت هذه العلامة، أي علامة فتح بيت المقدس، وكيف فتح بيت المقدس في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، بيت المقدس في أرض الشام، وكانت أرض الشام ذات أهمية تاريخية وسياسية ودينية لدى الروم والرومان. فعبر طيلة الزمان كانت بلاد الشام محتلة من الدولة الرومانية، وتحديدا بيت المقدس، لأنهم كانوا يعظمون بيت المقدس فضلا عن قربها من بيت المقدس، يعني فضلا عن قرب بلاد الشام من بيت المقدس وكانوا يعظمون بيت المقدس، فكانت هذه الأرض ذات عناية عندهم دون غيرها من البلدان والدول، لأنهم يعظمون هذا البيت ولأنهم يعظمون هذه البقعة المقدسة. فكانت الشام ولا زالت محط نظر الروم ومحط اهتمام الروم إلى يوم الناس هذا. وهنا أيها الأحبة الكرام، بعدما مات حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتولى الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة النبوية الراشدة، وكان أبو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أبو بكر أهمية بلاد الشام. هنا قرر الصديق رضي الله عنه أن يحرر جبهة الشام وأن يحرك جيوش المسلمين نحو أرض الشام، وولى على الجيش يومها خيرة قادة المسلمين، وهم يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، وعمرو بن العاص رضي الله عنه، ووضع أبو بكر رضي الله عنه أمامه تحرير أرض الشام بمكانة هذه الأرض، وأن يخلص هذه البلاد من الروم والرومان. هنا أيها الأحبة الكرام، تحركت الجيوش نحو أرض الشام، وقامت المعارك بينهم وبين جيوش المسلمين وبين هؤلاء القادة العظام. إلا أن الصحابي المبارك رضي الله عنه عمرو بن العاص ومن معه من جيشه، لما قامت معركة أجنادين، وكانت معركة حاسمة فاصلة بين الشرك وبين الإسلام، وقتل فيها عدد كبير من الروم والرومان، إلا أنه نصر الله المسلمين يومها نصرا مؤزرا. ثم بعد ذلك كانت هذه المعركة مقدمة لمعركة اليرموك، وفي هذه الأثناء والجيش الإسلامي يعمل في أرض الروم والرومان ويتجهون الآن نحو اليرموك، إلا أن ربنا جل وعلا شاء وقدر أن يموت أبو بكر رضي الله عنه ليتولى الخلافة بعد ذلك من بعده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هل أمر الجيش أن يعود إلى المدينة وأن يؤجل فتح الشام الآن؟ لا، بل واصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسير على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه، وأمر الجيش رضي الله عنه أن يواصل مسيره في تحرير بلاد الشام. هنا أيها الأحبة الكرام، لما تولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الروم قد تحصنوا بأجنادين مرة ثانية، وأسندوا أمرهم بعد هذه المعارك إلى قائد كان من أشجع وأخبث قادة الروم، وكان هذا الرجل يعرف بالأرطبون، وكان هذا الرجل من أشد القادة بغضا للإسلام والمسلمين. ولاه الروم قيادة الجيش، وولاه الروم قيادة المرحلة. ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فما كان من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلا أن صدر له عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأمره عمر بن الخطاب، أي أمر عمرو بن العاص، أن يتولى شأن الأرطبون. لماذا اختار عمر بن الخطاب عمرو بن العاص في هذه المهمة؟ أقول أيها الأحبة الكرام، الذي يعرف الآن في أذهاننا وفي عقولنا أن فاتح بيت المقدس هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا حقيقي لا شك فيه ولا مرية فيه، فالقدس ميراث الفاروق لهذه الأمة. لكنني أقول، الذي مهد الطريق والذي استطاع أن ينتصر على الأرطبون في عدة معارك وبعدة طرق هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. الذي مهد الطريق أمام عمر بن الخطاب هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، بذكائه وعبقريته ودهائه. لما فوض عمر بن الخطاب عمرو بن العاص ليتولى شأن الأرطبون، هذا يدل على عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمرو بن العاص كان من أذكياء العرب، حتى أن عمر بن الخطاب كان يقول: لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فلننظر عما تنفرج. انظروا إلى هذا الكلام، يعني إذا كان الروم والرومان عندهم الأرطبون فعندنا الأرطبون. أي عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غاية القوة والفهم والذكاء والدهاء رضي الله عنه. والله يا إخواني، لقد كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يكسب بالكلمة الواحدة ما يكسبه غيره بالسيف. كان من عباقرة العرب وكان من أذكياء الناس، حتى أنه لقب بدهات العرب أو بداهية العرب. وكلمة داهية ليست بالمعنى الذي نفهمه الآن، لا، كلمة داهية عند العرب أي هذا الرجل كان في غاية الذكاء وفي غاية النباهة وفي غاية النجابة، وقلما أن ترى له مثيلا بين الناس. بل روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا استضعف عقل إنسان، وكان إذا رأى إنسانا ضعيفا في فكره أو في عقله، يقول له عمر بن الخطاب: أشهد أن خالقك وخالق عمرو بن العاص واحد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه أراد عمر بن الخطاب أن يقول أن الله جل وعلا كما خلق الليل والنهار سبحانه وتعالى، وكما خلق النور والظلام، كذلك خلق الناس متفاوتين في الأفهام، كما أنك ترى واحدا في غاية الذكاء وفي غاية النباهة والنجابة، ربما ترى واحدا على قدره في عقله وفهمه. خلق الله الأشياء وضدها سبحانه وتعالى حتى يتزن أمر هذا الكون. وهذا معنى كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أشهد أن خالقك وخالق عمرو بن العاص واحد سبحانه وتعالى. أقول أيها الأحبة الكرام، كلمة داهية ليست مذمة بل مدح وثناء، ولا تقال لأي أحد، كما قيلت في حق عمرو بن العاص وفي حق معاوية بن أبي سفيان وفي حق المغيرة بن شعبة. فكلمة داهية تقال على سبيل المدح. الحرب الآن في أرض الشام على قدم وساق، ما بين جيوش الروم والرومان وما بين جيوش التوحيد والإيمان، إلا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرغ عمرو بن العاص وصدر عمرو بن العاص رضي الله عنه للأرطبون حتى يستطيع أن يأخذ منه على قدر ما استطاع من المكاسب، ليمهد بعد ذلك فتح بيت المقدس رضي الله عنهم. هكذا أيها الأحبة الكرام، تولى عمرو بن العاص رضي الله عنه الأرطبون، ومن هنا جاء تحرير بيت المقدس. أعلم أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان على ثغره، وأعلم أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان على ثغره، وأعلم أن يزيد بن أبي سفيان كان على ثغره، ولكنني أقول لما فتح بيت المقدس كان من طريق عمرو بن العاص فيما فعله مع الأرطبون. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نبين كيف استطاع عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يعامل الأرطبون، وكيف استطاع عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يرغم الأرطبون على التسليم والهروب، ليكون ذلك هو السبيل والطريق إلى فتح بيت المقدس. لكن بكل أسف انتهى وقتنا وما انتهى كلامنا. تعالوا بنا أن نبين ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وكيف استطاع الصحابة أن يفتحوا هذه الأرض وأن يطهروها من الشرك والأوثان، ليردوها لما كانت عليه من دين الأنبياء والإسلام والرسل. هذا بإذن الله وعونه ما نبينه في اللقاءات المقبلة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.